الأمور تدير سبحانه وتعالى. وأذكر إخواني وأحبابي في الله بصدقة الفطر، هذا وقت إخراجها، فبادر بإعدادها وجهزها لصالح المساكين والمحتاجين من أهل بلدتك، فهي طعمة للمسكين كما بين صلى الله عليه وسلم. وأقول لك وأذكرك أو أذكر نفسي وإياك بصلة الأرحام في أيام العيد، فهذه هي أيام الصلة، ولا يدخل الجنة قاطع، فعليك بتصفية تلك النفس وأن يكون هذا الصدر سليما خاليا من الشحناء والبغضاء، وعليك بصلة الأرحام وبإكرام الناس في تلك الأيام المباركة. وأذكرك بصلاة العيد، فأكثر الناس يتغافل أو يتشاغل عنها لطول سهره في ليلة العيد، وهذا لا ينبغي ولا يجوز. إن كثيرا من أهل العلم قالوا بوجوب تلك الصلاة، الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن تبعه من علماء المسلمين، وهذا هو الظاهر وهذا هو الواضح. فلا ينبغي للمسلم أن يهمل في أداء تلك الصلاة، وهي تؤدى في المصلى أي في المتسع الفضاء الواسع، استنانا واقتداء برسول الله صلى وسلم عليه الله، وأن تهيئ نفسك لصلاة العيد بالاغتسال وبتقليم الأظافر الكفين والقدمين وبإزالة شعر الإبط والعانة وبقص أو حف الشارب طبعا مع إعفاء اللحية، وأن تلبس الثياب الأبيض النظيف كي تشهد صلاة العيد. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر أن يأكل تمرات ويجعلهن وترا، ويجعلهن وترا قبل الخروج إلى المصلى، بخلاف عيد الأضحى فإنه كان لا يأكل إلا إذا عاد من مصلاه وذبح، وكان يذبح بيده صلى الله عليه وسلم ويأكل من أضحيته صلى الله وسلم عليه الله. والمشي إلى المصلى في العيد مع مراعاة آداب الطريق، مع إلقاء السلام على المسلمين على الصغير والكبير، وأن تكون هاشا باشا فرحا مسرورا، وأن تصافح الناس، وإذا قلت لمن قابلت تقبل الله منا ومنكم فهذا حسن، فهذا والد عن بعض السلف رحمة الله تعالى عليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى المصلى فإنه كان إذا عاد من المصلى يخالف الطريق، إذا انطلق إلى المصلى من هذا الشارع فإنه لا يعود منه، يعود من طريق آخر كي يتمكن من مصافحة المسلمين ومن الاطمئنان عليهم في تلك الأيام المباركة. ونكبر بعد صلاة الفجر، والتكبير ينقطع بخروج الإمام إلى المصلى، بخلاف التكبير في أيام عيد الأضحى فإنه يكون حتى رابع يوم من أيام العيد بعد صلاة العصر. وأيضا أنت إذا وصلت إلى المصلى فإنك لا تقوم بتحية المسجد، فهذا المصلى له أحكام تختلف عن المسجد، ولكنك إذا وصلت إلى المصلى جلست. لكنك إذا صليت العيد في مسجد، هذا على سبيل الفرض والتقدير، فإنك إذا دخلت المسجد لا تجلس إلا إذا صليت ركعتين، فصلاة العيد لا صلاة قبلها ولا صلاة بعدها، ولا ينادى في الناس ويقال الصلاة جامعة كفعل بعض الجهلاء، فصلاة العيد بلا نداء ولا صلاة قبلها ولا صلاة بعدها، وأيضا هذه الصلاة بلا أذان وبلا إقامة، ويستحب للإمام أن يقرأ في الركعة الأولى بعد أن يكبر سبع تكبيرات، احفظ معي كيف تصلي صلاة العيد، ربما توضأ فبدلا من أن تلتفت وأن تقول والله ما لا أعرف والله لا أدري، وكأن الدنيا كانت أو سقطت فوق رأسك، تعلم ألف المسجد أن تكبر 7 تكبيرات في الركعة الأولى، وإذا قمت كبرت 5 تكبيرات سوى التكبيرة التي يعني سوى تكبيرة القيام، 7 تكبيرات في الركعة الأولى و5 تكبيرات في الركعة الثانية. هذا للإمام وللمأموم، والمأموم يتبع الإمام. ويستحب للإمام أن يصلي وأن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الأعلى وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أحيانا، وكان يصلي أحيانا بقاف واقتربت، كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد وغيره من أهل العلم الثقات. كان يقرأ سورة قاف في الركعة الأولى كاملة، ويقرأ في الركعة الثانية سورة القمر أو اقتربت الساعة وانشق القمر، فصلوات ربي وسلامه عليه. آداب العيد وأحكامه كثيرة، وأهم ما ينبغي في تلك الأيام أن تحرص على السلام والصفاء والوئام والصلح مع إخوانك والعفو عن المسيء، وأن تقوم بصلة الأرحام. إياك أن تكون ناسيا لإخوانك وأخواتك من الأقارب، فهذه الأيام هي أيام مباركة. ولا ننسى أبدا أن نشكر الله تبارك وتعالى الذي بلغنا شهر رمضان وأنعم علينا فيه بالصيام والقيام وقراءة القرآن، وأنعم علينا سبحانه وتعالى وبلغنا العيد. وما أدراكم العيد؟ العيد من شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأذكركم أخيرا بزكاة الفطر فلا تنسوها، وتخرج حبوبا من غالب قوت البلد، ولا يجزئ المال أخذا بأقوال جماهير الفقهاء وعملا بالأحوط من أقوالهم، 2.5 كيلو عن الفرد الواحد، 2.5 كيلو عن الفرد الواحد. عنك وعمن تلزمك نفقته أن تخرج صدقة الفطر، وعمن تلزمك نفقته من الأولاد من العيال والزوجة كذلك. ويستحب لك أن تدخل السرور في أيام العيد على الأقارب، فماذا حدث لو أنك حملت الأرز، حملت صدقة الفطر مع ما فيها من لحم وما فيها من خيرات، وطرقت الباب على أختك المسكينة، وطرقت الباب على أخيك المسكين، أو طرقت الباب على عمك أو على خالك، فهذه صدقة وهذه صلة رحم، والأقربون أولى بالمعروف. بدلا من أن تشرق وأن تغرب وأن تعطي الصدقة لغير المستحقين، فالأقربون أولى. فاتقوا الله كما أمر الله، فآت ذا القربى حقه، فالقريب له حق عليه. إياك أن تنسى هذا الحق. تقبل الله عز وجل منا ومنكم، ونسأل الله تعالى ضارعين أن يبلغنا رمضان القادم، اللهم آمين، أن يتقبل منا رمضان الماضي. فاللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مليلة. ولا أنسى أن أتقدم بخالص الشكر الخاص لإخواني وأحبابي في الله الذين عمروا بيت الله تعالى في رمضان في صلاتي القيام والتهجد. أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. وأتقدم بكل تحية وحب وتقدير لإدارة المسجد، وهم الذين يتعاونون معي على البر والتقوى منذ أكثر من 5 سنوات، فجزاهم الله خير الجزاء، فهم أهلي وأحبابي وأقاربي. وأتقدم بخالص الشكر لأخي وحبيبي في الله الشيخ أحمد شيحة، أسأل الله تعالى أن يرفع قدره على حسن خلقه، فإنكم إذا بحثتم ووجدتم من هو أعظم منه علما فلن تجدوا من هو أحسن منه خلقا، فاستوصوا به خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله.